بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يلتمسون ويسلكون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فرش سورة البقرة، وتوقفنا في الحصة الماضية أو التي قبلها عند المسألة 33. نعم، فكانت المسألة 32 هي مسألة واتخذوا بالفتح عم وأوغلا، وبينا أن الكلمة القرآنية هي كلمة واتخذوا، وقراؤها عم، وهما نافع بن عامر الشامي، وقيدها بالفتح أي قرأ كل من نافع بن عامر الشامي بفتح الخاء واتخذوا على صيغة الماضي، والباقون ضد الفتح الكسر على صيغة الأمر. وقد وردت في موضع واحد سورة البقرة وهي في الآية 125: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اليوم إن شاء الله راح ندخل على المسألة 33 بإذنه تعالى، وهي مسألة وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروي صفا دره كلا، وأخفاهما طلق وأخفاهما طلق. فالبيت أو المسألة تبدأ من وأرنا وتنتهي إلى طلق، فالقوس من أراد أن يفتح قوس يفتحه من وأرنا ويغلقه على طلق. فإذا هذه المسألة مسألة 33، تكتبون إن شاء الله، علشان كما قلنا أن في النهاية إن شاء الله نجمع مسائل سورة البقرة، ثم رايحين نوزعهم إلى بعض يعني المواضيع اللي ممكن الطالب أن يسهل عليه الرجوع إليها، سواء كانت مواضع أصولية أو مواضع ما تكررت، يعني هذا موضوعها في سورة البقرة ولها نظائر في سور أخرى، وهكذا. راح إن شاء الله نقسمها بهذه التقسيمات. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروي صفا دره كلا، وأخفاهما طلق. تفضل شيخ حسان، قرأنا البيت هذه. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، وفي فصلت يروي صفا دره كلا. دره كلا. أيوة. واحفظهما طلق. ها؟ وأخفاهما طلق. أيوة، وأخفاهما طلق. نعم، أبو محمد استطيع. نعم. يروي. في فتح وضم على حسب نسختين. أيوة، لعل فيها نسختين. نعم، نعم فيها نسختين. نعم، أو فيها لفظين: يروي ويروي. نعم. وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروي صفا صفا صفا صفا درته دره دره كلا. أيوة. وأخفاهما طلق طلق. وأخفاهما طلق. يلا اقرأ بعد مرة البيت مرة ثانية عشان يكون خفيف على اللسان. وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا، وفي فصلت يروي صفا درة كلا دره دره كلا. أيوة. وأخفاهما طلق وأخفاهما طلق. نعم، طبعا عندنا احنا وأرنا أو في في في كذلك كما يقول يعني البعض وأرنا وأرنا وأرني ساكن الكسر، كذلك هناك نسخة وأرنا وأرني ساكن الكسر. احنا عندنا معنا ايش الحين؟ بالسكون. بالسكون نعم، وهو المشهور وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا. وفي نسخة أخرى وأرنا وأرني ساكن الكسر، وهي تكون طبعا جملة ابتدائية كما يقول الشراح، وتأتي دميدا، هذه دعاء للمخاطب بعد انقضاء الجملة الخبرية، ونحو أن تقول المخاطب كان كذا وكذا أكرمك الله، ففيها من الدعاء. واليد هذه قالوا هي النعمة في قوله دميدا بمعنى النعمة، وقد انتصبت على التمييز، وكان الأصل يقول دامت يدك، دامت يدك. شكرا. نعم نعم أي ومن الشكر. نعم يعني طبعا أن التمييز هنا منقول من الفاعل وهو مبين إجمال النسبة. نعم ففقط نحن نريد أن نبين يعني ألفاظ هذه البيت. فعدل يقول عن إسناد الفعل إلى اليد، إلى إسناده إلى المخاطب على طريقة أخرى من الدعاء، فخرجت اليد تمييزا، ويجوز أن يكون انتصابها على الحال على حذف مضاف أي ذا يد. وفي فصلت متعلق بيروي، وصفى دره فاعل ومضاف، وكلا مفعول به، والكلا جمع إيش؟ كلية. وإنما قال ذلك في حرف فصلت قول إنصاف شعبة رحمه الله وابن عامر. وأخفاهما طلق هي جملة فعلية، والطلق معناه إيش؟ الإنسان الطلق، الطلق يقول لك وجهك طلق سمح. نعم أيوة متبسم سمح. نعم رجل طلق اليدين والوجه يعني سمحها، ووجه طلق وطلق وطلق ضاحك ومشرق. نعم والطلاقة بتكون إيش؟ صفة رواية، صفة رواية. هذه بالنسبة لي يعني ما عشان لا ما يشتكي عليكم البيت إن شاء الله. نسمع منك شيخ نايف كذلك. وأرنا وأرنا وأرني ساكن الكسر. إيه طبعا إحنا لما بتكون هذه أيوة عشان نقرأها بعد بالتجويد وهو تفخيم الراء. وأرنا لا وأرنا وأرني وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا ذره كلا وأخفاهما طلق. أحسنت. نسمع منك أبو شيخ أحمد. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق. أحسنت شيخ عمار. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق. أحسنت يلا أبو محمد. وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا أحسنت وأخفاهما طلق. وأخفاهما طلق. نعم بارك الله فيكم. نعم هذه الكلمة لما الناظم رحمه الله هذا من أسلوبه، إذا عدد الكلمة مثل لما قلنا قيل قال وغيظ مثلا صح، لما يأتي بكلمتين الآن. وأرنا هي الكلمة التي وردت في سورة البقرة عندنا في الآية 128 شوفها. وأرنا مناسكنا. نعم وأرنا مناسكنا وتب علينا في الآية 128، ووردت كذلك في نفس السورة في الآية 260. أرني أنظر إليك. نعم وأرني أيوة أحسن، هذه في آية 260، هذه كذلك الحكم رايح يندرج عليه الآن معنا. شوفوها 260 بارك الله فيكم عشان تثبتون تحت بعد ايش الخط لكي يعني تكون عندكم. نعم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ومعنا الموضع الراء الثالث في سورة النساء معكم الآية إن شاء الله 153 في قوله تعالى 153 في قوله تعالى فقالوا أرنا الله جهرة. النساء 153 ثم معانا الموضع الرابع وهي سورة الأعراف. سورة الأعراف بتكون عندنا الآية 143. نعم 143 في قوله رب أرني أنظر إليك. نعم قال رب أرني أنظر إليك. إذن أتتنا كلمة أرنا وأرني. نعم يأتينا موضع خامس هو الذي ذكره الناظم رحمه الله لما قال وفي فصلت يروي أو يروي صفا دره كلا، وهي في الآية 29 في سورة فصلت الآية 29 ورايح نمر عليها كذلك بالنسبة لقراءها بإذنه تعالى. نعم 29 كذلك تفتحون عليها بارك الله فيكم وبتقيدون ما فيها من القراءات إن شاء الله. نأتي الآن إذا عرفنا مواضع هذه الكلمة، إذا وردت في كم موضع؟ خمسة مواضع. أربعة مواضع ذكرها الناظم رحمه الله في أو قصد فيها في البيت أو الشطر الأول وأرنا وأرني ساكن الكسر دميدا، اللي هي البقرة 128 260 نساء 153 الأعراف 143. فقراؤها من؟ كثير وصل. أيوة دميدا الدال ابن كثير والياء يسوسي. إذن معنا الآن الكلمة القرآنية ومعنا القراء، بقي إيش الركن الثالث ما هو؟ القيد. القيد. فقال ساكن الكسر أي اقرأ بسكون الحرف المكسور، ولذلك لما قلنا أن في نسخة وأرنا وأرني ساكن الكسر كانت إيش مستساغة كذلك في البيت بإذنه تعالى. نعم ساكن الكسر فسكن الحرف المكسور، فإذا الناظم رحمه الله أتى بقيد القراءتين، ما قال وسكن وسكت، لو قال وسكن رايح نأخذ القراءة الضدية بإيه ضد السكون الفتح ضد الإسكان المطلق والفتح، ولكن لم يرد الناظم رحمه الله بالفتح بل أراد بالكسر وأرني، فإذا أتى بالكسر. فإذا مسألة جدا سهلة وبسيطة ما فيها أي تعقيد الحمد لله. دميدا ابن كثير والسوسي قرأ بإيش بإسكان هذه الراء في جميع المواضع في جميع المواضع. نعم والآن نحن نخصص الأربعة المواضع هذه ليش؟ لأن وفي فصلت يروي بيأتينا بقرائها مرة أخرى، وهو فعلا أن ابن كثير رايح يعني والسوس رايحين يقرؤون كذلك بكسر هذه بسكون هذه الياء في فصلت راح يدخل بأسمائهم. نعم رايحين يدخلون معهم هم الشعبة وابن عامر الشامي، وطبعا بيأتينا لما له للدور البصري. إذن ما أردناه الآن في السكون بارك الله فيكم إيش بيكون حكم الراء في الساكن؟ الحكم الراء في الساكن إيش بيكون؟ التفخيم. التفخيم. نعم. وأرنا مناسكنا. كيف نقرأها شيخ حسان؟ وأرنا مناسكنا. أيوة. ولو قلنا وأرني كيف؟ وأرني كيف؟ أيوة أبو محمد. وأرنا. أيوة. وأرني. وأرني. أيوة أبو عبد الرحمن. وأرنا. وأرني. أيوة شيخ أحمد. وأرنا. وأرني. أيوة شيخ عمار. أرنا. أرني. أيوة أرنا. أرني. بعد مرة. أرنا. أيوة. أرني. أيوة عندنا جريان الصوت يكون إيش بتوسطه، لا تخلي لا تجري عندك صوت كثير. أر لا أر أرنا أرني أرنا. أيوة أرني. أحسنت أبو محمد. وأرنا وأرني. أحسنت بارك الله فيكم. إذن هذه لو قلنا أينما وردت كذلك جائز، أينما وردت في القرآن الكريم ولم ترد إلا في هذه المواضع الخمسة كما ذكرنا. الباقون طبعا يقرؤون بالكسر. سيبقى معنا ما ذكره الناظم رحمه الله وأخفاهما طلق، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه الآن، يعني لا يعني تغلقون المسألة إلى الآن. الباقون يقرؤون يعني الباقون بيقرؤون بالكسر يعني الآن عندنا دم يدا بالإسكان والباقون بالكسر. الكسر رايح يختلفون عليه، منهم من يقرأ بالكسر التام بالحركة التامة، ومنهم من رايح يقرأ بالكسرة إيش نسميها بجزء الكسرة أو ببعض الكسرة وهو الاختلاس، وهو الذي طلق عليه الناظم رحمه الله وأخفاهما طلق وهو الطاء، والطاء طدوري. نعم، لكن أبي أذكره في النهاية لكي يعني يبين لنا أنه رايح يأتي بالاختلاس في جميع هذه المواضع. ثم قال وفي فصلت يروي صفا جره كلا، أي أن ما ورد في سورة فصلت، وقلنا الآية 29 في سورة فصلت أرنا، فيقرأها الآن الياء، من هو الياء؟ السوسي. ثم قال صفا شعبة، ثم قال دال أيوة دره وكلا ابن عامر الشامي. نعم، الآن من دخل مع يعني لو قلنا أصحاب القاعدة الكلية اللي هما شعبة شيخ ابن عامر، أيوة شعبة وابن عامر دخل مع إمام ابن كثير. فإذا عندنا الآن في جميع المواضع الخمسة ابن كثير والسوسي بالإسكان، أما في سورة فصلت فدخل معهما شعبة وابن عامر الشامي، شعبة وابن عامر الشامي في قوله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، دخل في قراءة ابن عامر وشعبة. نعم، نأتي الآن إلى من قرأ بالكسر وقلنا هم الباقون، لكن الناظم رحمه الله قال وأخفاهما طلق. وأخفى إيش قصد وأخفاهما؟ الضمير في تثنية صح؟ أيوة، ما قصد أخفاهما في فصلت؟ أيوة لا أحسنت، في اللفظين، لأن عندنا في اللفظين إيش لفظ أرنا وأرني، لم يرد غيرهما، وردت معنا أرنا في ثلاثة مواضع الآن، ثالثها فصلت وأرني في موضعين. فإذا لما قال وأخفاهما أي أخفى كسرة الراء في اللفظين طلق، فقراءته قراءة سمحة، روايته رواية سمحة. ليش؟ بنأتي لنا في العلة بتأتينا إن شاء الله لماذا اختار أو قرأت بالاختلاس وأخفاهما طلق. فإذا أينما وردت هذه الكلمتين فللدور عن أبي عامر البصري إيش؟ الإخفاء. ما معنى الإخفاء؟ هو الاختلاس، أي تخفي جزء من الحركة، والأكثر هو البين والواضح. فالحركة الموجودة معنا الآن هي الكسرة، لا يكون إخفاء على الإسكان، يكون الإخفاء على الحركة وهي الكسرة. فإذا لما نقول في قوله تعالى على سبيل المثال وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، أرنا الذين، أرنا الذين، أري ري ها إيش، نأتي بثلثي الحركة، قدرها العلماء بثلثي الحركة، وهذا تقدير طبعا يعني أخذ من المشافهة كذلك، يعني لم يأتي هباء، بخلاف الروم، الروم هو الإتيان أي بثلث الحركة. ففي الروم المسموع أقل من الذاهب، وفي الاختلاس المسموع أكثر من الذاهب. والناظم رحمه الله الإمام الشاطبي عندما يذكر كلمة إخفاء في نظمه فقصد به الاختلاس، إلا إذا كان يتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين أو الميم إخفائها عند الباء. فلما أتانا مثلا بيأتينا بسورة يوسف عليه السلام لكلمة لا تأمننا رايح ايش يقول؟ يقول وتأمننا للكل يخفى مفصلا. ايش معنى يخفى؟ الاختلاس. نعم. لكن يقول البعض الان مثلا نحن نسمع يقول بالروم، لا يقول الاختلاس، ما اطلقوا عليه الروم كمصطلح اخذ به البعض، ولكن الاصل انه اختلاسا وليس روما، لان الخلاف بين الاختلاس والروم هو في جزئية الحركة الموجودة. نعم. ولكن يعني بعض المتقدمين والشيخ حفظه الله عادة يقول بعض الحركة، يقول هي جزء من الحركة، ثم هذه الجزئية من الحركة تؤخذ مشافهة. ولكن نقول نحن لا نخالف إن شاء الله، ولكن نقول أن بما أن هناك من العلماء من فرق بين المسميين بالروم وبالاختلاس، فنقول إذن الاختلاس شيء والروم شيء آخر، لأن الاختلاس يجوز حتى على الفتح بخلاف الروم. وجه واحد شيخ والوجه. نعم. الفتح والاختلاس ولا الاختلاس قولا واحدا؟ الاختلاس قولا واحدا. الدوري؟ نعم. الاختلاس قولا واحدا بخلاف التي في وين؟ بارئكم. نعم. هناك فيها وجهان كان له. فإذا لما نقرأ الآن الصياغ الثلاثة وأرنا وأرنا وأرنا، يمكن الفرق جدا بسيط لو الإنسان يعني ينتبه كثير، يعني يدقق في اللفظ. أعيد وأرنا لمن؟ شيخ الدوري ابن كثير السوسي. ابن كثير السوسي. ولو كانت في سورة الصلاة يدش ابن عمر وشعبة وابن عمر الشامي. نعم. وأرنا لمن؟ وحفص وحمزة الكسائي. أيوة. يعني ما عداهم إذا كانت في سورة الصلاة سوف يكون نعم لنافع وحفص وحمزة والكسائي لو كانت في الصلاة، لو لم تكن في الصلاة راح يدخل معهم من شعبة وابن عمر الشامي. اللفظ الثالث وأرنا، سمعوا زين، وأرنا، ما قلت وأرنا، شوف وأرنا، ولا قلت وأرنا كذلك، هذه لا. الحين نسمع الألفاظ الثلاثة من شيخ حسان. وأرنا. أيوة. وأرنا. أيوة. وأرنا. اختلاس. ايوه احنا بنقول اختلاس، اختلاس مو بالسكون، اختلاس كسر. وارنا. وارنا. ايوه فقط، ما نخاف منها. مثل لما نقرا انتم متعودين عليها، لان هذه في قراءه الجميع ما عدا ابو جعفر، ما لك لا تامننا على يوسف، تامننا ننا ننا عاديه. وارنا وأرنا. لذلك حينما نقرأ في رواية حفص لابد إيش أن نركز عليهم في القراءة، نقول أكمل بخاصة مثل هذه الكلمات. لو الواحد مثلا يقول أنا أشوف لعله يعني قرأ صح، لكن أنت من باب الفائدة لما تعطيه تقول له ترى هذه الكلمة فيها إيش، فيها لفظ عند بعض القراء بالاختلاس، فانتبه لعله لم يخطأ، لكن بعد ما يتخرج من عندك إيش يسمع من طلبته هذا الأمر وعنده مدون على مصحفه أو في ذهنه أن هذه الكلمة فيها اختلاس فينتبه. شيخ مرة ثانية الاختلاس. وأرنا. أيوة. أرنا. وأرنا. أيوة. ومحمد الإسكان. وأرنا. أيوة. وأرنا. هذا إيش الثاني؟ هذا الكسر. الكسر خالص. أيوة. أرنا. أيوة. وهذا الاختلاس. وأرنا. وأرنا. أيوة. وأرنا. أيوة. وأرنا. أحسنت. وأرنا. وأرنا. أيوة. أرنا. وأرنا. أحسنت. شيخ أحمد. وأرنا. أيوة. وأرنا. تمام. وأرنا. أحسنت. وأرنا. وأرنا. وأرنا. بعد مرة الكسر خالص. وأرنا. أيوة. وأرنا. أحسنت. جدا فارق جدا بسيط. وأرنا شوف وأرنا وأرنا في فرق. كذلك البعض ماذا قال؟ قال كما هو الإمام يعني الداي رحمه الله والشاطبي في مسألة الروم، لما احنا أخذنا في الوقف على أواخر الكلم ماذا قال عن الروم تذكرون؟ قال إيش؟ قال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا. نعم، فالمعنى كذلك أنك إيش؟ تخفض صوتك شيء بسيط عليها مع أنك تسرع قليل عشان تنقص الحركة، بس ما عندنا شيء زيادة. ومحمد وأرنا. أيوة. وأرنا وأرنا. أحسن، بارك الله فيك. نعم، وياك مجاهد موجود؟ موجود؟ يلا خير. طبعا اللي معانا هم يطبقون إن شاء الله معاهم، خاصة إن كانوا خوات يطبقون معانا في السن. زين، هذه انتهينا منها الحين؟ واضحة؟ الحين نأخذ فقط بسرعة ما سبب هذا الإسكان. قال أهل العلم أن هذه الكلمة أصلها أرئينا. أيوة، أصلها إيش؟ أرئينا، حذفت الياء للجزم اللي هي للبناء. أيوة، لما فعل إيش الآن هو فعل أمر، فأصبحت إيش؟ لا أرئينا أرئينا. وقالوا نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت هذه الهمزة فأصبحت لا أصبحت مكسورة. أرينا، أيوة أصبحت إيش؟ أرينا، فأصبح هذا الكسر أصلا فيها. أنا بأوصل لكم نقطة، أصبح هذا الكسر إيش؟ أصلا فيها. أيوة، أو أصل فيها. فالآن البعض أتى في قراءته وخفف هذه الكلمة بسكون هذه الراء كما قرأنا في بارئكم، وكم تأتي في اللغة كتف وكتف، فخ فخذ ها وفخذ، يأتي بهذه قالوا بهذه الطريقة. لذلك أتى البعض من أهل اللغة وقالوا هذه القراءة ضعيفة، وهذا كلامهم وكلام مردود، لأن نحن عندنا القراءة المتواترة لا تضعف أبدا. قلنا لهم لماذا ضعيفة؟ ما هو وجهة النظر عندكم؟ قالوا أن هذه الراء هي أصلا حركتها حركة إيش؟ ليست بأصل، هي حركة منقولة، فهي إيش؟ أخذنا لها حركة تأتي مرة أخرى وتسكن هذه الحركة. نحن الحركة هذه أتت منقولة، فأصبح إيش عليها؟ تغييرين، تغيير النقل وتغيير مرة ثانية إيش؟ الإسكان. فقالوا هذا إجحاف لهذا الحرف أو هذه الكلمة. فنقول لا، فنقول هذه قراءة متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو قلت لنا هذا نقول أن أصل هذه الراء ساكنة، وهذا من باب التخفيف يأتي، وهذا من باب التخفيف يأتي في كلام العرب. بل منهم من أتى بأبيات الشعر ودللوا على إيش؟ دللوا على يعني كانوا ينطقون العرب بإسكان هذه الراء حتى في أشعارهم، فلا حجة لهم في من يرد مثل هذه المسألة. فإذا عندنا أرنا وأرنا، أما الذي قرأ أرنا إيش؟ اختار الوسط بين التخفيف وبين الأصل، بين التخفيف وبين الأصل. هذا يعني بصورة إن شاء الله تكون بسيطة وسهلة. يعني البعض حتى في احتجاجهم قالوا إيش؟ قالوا إن كيف أنتم تسكنون هذه وهي الآن هو الحرف الأخير من الكلمة الآن؟ إن هذا ضمير صح؟ نقول وإن كان الحرف الأخير ولكن حركته حركة بناء وليست حركة إعراب، فالذي لا يجوز فيه لو أخذنا وسلمنا في حركة الإعراب لأنه سوف يتغير الإعراب، بما أن العرب كذلك غيرت الإعراب بالإسكان في أشعارهم. فإذن هذه حركة إيش؟ مو حركة إعراب، هي حركة بناء، حركة بناء. خلاص؟ هو من قرأ بالاختلاص هذا هو سوى بين إيش؟ أخذ، لذلك قال هو سمح من السماحة، فجامل هذا وجامل هذا، أخذ بالإسكان وأخذ بإيش؟ وأخذ بالكسر، أخذ من هذا وأخذ من هذا، فأعطانا إيش؟ ما أعطانا حركة كاملة، فأعطانا بين ثلثي الحركة، ثلثي الحركة. نعم. البعض طبعا يتطاول على القراء، وهذه أيوة نريدكم أن تثبتوا هذه الأمر، ولا يعني يكون في قلبكم شيء كما يكون عند البعض. يقولون يعني الذي قرأ بالإسكان كما ورد عندنا في بارئكم، يقولون لعله يعني ما سمع سمعا صحيحا فظن أنها ساكنة، مثل بارئكم فظن أنها ساكنة، فنقول سبحان الله كيف يظن، هذه قراءة متواترة ومنقولة، ولو كان هذا لردها هناك من قيض الله سبحانه وتعالى أناس يعني يبحثون عن هذه المسائل ويبحثون عن أسانيد هذه القراءة وكيف كانت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسماعهم كان أفضل من سماعنا. نعم، كان أفضل من سماعنا. لذلك الدقة التي ترد في الاختلاس وفي الروم وفي تبيين مثل هذه الأمور. زين. نعم. أرنا وأرنا. ما يفرق. لا ما يفرق. في المعفن. أرنا يعني روم. أرما يعني نظر. نعم. هذا يقولون عنه في البينة أمر البصر، هل هو أمر بصري في رؤية، في الرؤية هذه خلاف تفسيري الآن، هل هو أمر بصري أو قلبي في الرؤية الآن؟ نعم. ولكن الواضح مثلا وأرنا مناسكنا وتب علينا، قالوا فيها إيش؟ فيها الاثنين، فيها مناسك بصرية وفيها أمور قلبية، بعض المشاعر تكون أنت بالخشوع وتكون كذا وتكون كذا موجودة، فهي موجودة، فالمعنى لا يختلف بإذن تعالى. نعم، المعنى لا يختلف. نعم، عند أهل التفسير ما يختلف، يعني في منهم من دقق مثل ما ذكرنا، هل هي رؤية بصرية هل هي رؤية قلبية، فلكن على إن شاء الله أنها ما تكون إلا هي بإذن تعالى. لعلك دخلت الجواب ولكن لم أنتبه. وفي فصلت يروي صفى دره كلا. أيوة. لم يذكر السوسي شيء. يروي. لا وفي فصلت. أيوة وفي فصلت. أيوة وفي فصلت. أي والتي وقعت في سورة فصلت. لمن؟ بنفس القيد السابق يروي. ونحن نعم تقلت لي إنه يروي وفي ضم عليها كذلك بروي. نعم. صح؟ يمكن أحمر ما عندك على الياء. أيوة لا تعتمد على الألوان يا شيخ. أيوة.